أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الوصية الدينية التي نقدمها لحضراتكم في هذه الليلة المباركة ومن هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد الأمير ظريف بقرية نور طريف مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. أيها الإخوة المؤمنون، إن الحق تبارك وتعالى يحب من عباده أن يكونوا دائما مشغولين بذكره، وألا تشغلهم الدنيا عن ذكر الله تبارك وتعالى. وها هي لحظات ودقائق معدودة نعيش فيها سويا في ذكر الحق تبارك وتعالى، نتلو كتاب ربنا ونتدارس آياته ونبتهل إليه بالدعاء. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل هذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. إخوتنا في رحاب الإيمان، وليس هناك صحبة أفضل من الصحبة التي تعينك على ذكر الله عز وجل، فهي صحبة طيبة مباركة أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن إذاعة القرآن الكريم تحرص دائما أن تكون مع مستمعيها في هذه اللقاءات الدينية المباركة، وكديدن الإذاعة المصرية وإذاعة القرآن الكريم فإننا نحرص على أن نصطحب معنا كوكبة إعلامية متميزة. اسمحوا لي في البداية أن أشكر للزميل العزيز والأستاذ الكريم الأستاذ صبري رمضان المدير العام بالإذاعات الموجهة بالإذاعة المصرية وابن هذه القرية البار الذي كان له الفضل الأكبر في تواجدنا بينكم في هذه الليلة الطيبة المباركة، فهو حريص كل الحرص على إقامة هذا اللقاء الديني كل عام، ويحرص معنا أيضا على أن نصطحب فيه كوكبة متميزة من خيرة أبناء الإذاعة المصرية، سواء كان من قرائها أو متحدثيها وعلمائها أو مبتهليها. ولا أخفيكم سرا، فهو يعد لهذا اللقاء معي منذ أكثر من شهر، حرصا منه على أن تخرج الصورة في أحسن حال، وأن تسعدوا جميعا بهذا اللقاء الطيب المبارك، وأن يحقق الهدف المرجو منه، وهو توصيل رسالة إعلامية دينية وسطية لأهل هذه القرية الكرام. ولذا فقد اصطحبنا معنا في هذه الأمسية الدينية طائفة وكوكبة إعلامية دينية متميزة. معنا في هذه الأمسية فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني، وهو أحد الأصوات الشابة التي قدر الله لها أن تلتحق بالإذاعة المصرية ليحلق بصوته في آفاق العالم الإسلامي أجمع، وليكون بذلك نبتة طيبة في نبات قراء القرآن الكريم في العالم العربي والإسلامي. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعه بعلمه وأن يرفعه بقراءته وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناته وأن يجزيه خير الجزاء. كما اصطحبنا معنا في هذه الأمسية الدينية فضيلة الأستاذ الدكتور موسى فرحات الدين، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، الذي دائما ما يشاركنا في هذه اللقاءات بل ويحرص على المشاركة لا لشيء إلا لأنه يحب أن يوصل رسالة دينية تنفع الناس بعلمه، فليس للإنسان شيء ينفعه أفضل من علمه في هذه الحياة الدنيا وبعد مماته. أسأل الله عز وجل أن ينفعه بعلمه وأن يبارك له في صحته وأن يجزيه خير الجزاء. كما اصطحبنا معنا فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر، وهو أحد أعلام مبتهل الإذاعة المصرية، ولا نزكيه على الله تعالى، فهو دائما ما يشارك معنا في هذه اللقاءات ودائما ما يمتعنا بأدائه وكلماته العذبة. أسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وفي ميزان حسناته. كما أدعو الله لكم أن تنتفعوا بهذا العمل، لكل من شارك واستمع إلى هذه الأمسية الدينية أدعو الله أن يتقبلها منا جميعا وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. إخوة الإيمان، ودائما وأبدا نستهل معكم لقاءنا بالقرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني. Thank you. Thank you. Oh! وما Bye.

صلوا على سيدنا النبي. ولا وَتَنَزَّلَ اللَّهُ